حسن. تعال هنا يبقى عرف الجمارك كلها عايز تسمعها. مش بتتعجبش انا جيراني قدامنا لسه دول دول مش معزين دول مستمعين بيجتهدوا ليه لازم ان هم يسمعوك. توكل على الله. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَّخِذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً بجد والله. وضرب لنا مثلا وعلم عليك. لا هذا الجمال يا سيدي. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.